أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ونحب أهل العدل والأمانة، هذه مسألة يعني الحب والبغض في الله، جميل. ونحب أهل العدل والأمانة، والأمانة هنا ليس بالمعنى العامي المتبادر، الأمانة بمعنى ماذا؟ بمعنى أهل الصلاح وعدم المعصية. المراد بالأمانة يعني ملكة تدفع صاحبها إلى الالتزام بأوامر الشرع، إلى أن يأتي يلتزم بالمأمورات ويأتي بالمأمورات وأن ينتهي عن المنهيات، تمام؟ ونحب أهل العدل والأمانة، أهل العدل والصلاح والتقوى، ونبغض أهل الجور والخيانة. طبعا نحب أهل العدل والأمانة من حيث إنهم أهل عدل وأمانة، يعني في الحقيقة نحب عدلهم وأمانتهم، وطبعا إذا المتصف بالصفة المحبوبة يكون محبوبا، صحيح؟ ونبغض أهل الجور والخيانة، أي من حيث إنهم أهل جور وخيانة، لأن الأصل أننا نبغض الجور والخيانة من حيث إنه محرم شرعا، صحيح؟ وطبعا المتلبس بالصفة المذمومة يكون مذموما، واضح؟ ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، كل ما لم يتضح لنا معناه والمراد به من الشرع أو من النصوص الشرعية أو غير ذلك نقول الله أعلم به ونرده إلى أهله. ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. يعني مسألة المسح على الخفين في الحقيقة مسألة فقهية أصلا، فلماذا تذكر في متن عقدي؟ ما علاقته بالعقيدة؟ لأمرين ذكرت هنا. الأمر الأول أنها صارت من المسائل المميزة مذهبيا، يعني صارت مسألة تميز أهل السنة عن مذهب الشيعة والرافضة. تمام؟ الرافضة هم لا يمسحون على الخفين، لا يجوزون مسح على الخفين، تمام؟ وأهل السنة طبعا يجوزون، فصارت مسألة مميزة لأهل السنة عن غيرها من فرق المبتدعة، فلذلك ذكرت في كتب العقائد. ولأن المسح على الخفين قالوا إنه تواتر بالمعنى، تمام، بل رواياته أيضا متواترة، حتى إن كثيرين يعني بعض الأئمة قال إن أحاديث المسح على الخفين بلغت 40 حديثا أو أكثر، والإمام ابن حجر العسقلاني يقول إنها مروية عن أكثر من 80 راويا، تمام، حتى يعني الذي أذكره أنه يقول أكثر من 80 صحابيا ليس راويا، وقال بالنص منهم 10 المبشرون بالجنة روى أحاديث المسح على الخفين، صحيح. ولذلك قال يعني ينسب إلى الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه أنه كان يقول أخشى أن يكون منكر المسح على الخفين كافرا، تمام. ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر، يعني والحضر مربيه الإقامة، يعني تمام، إذا كان الإنسان مقيما في بلده أو كان مسافرا، كما جاء في الأثر، كما جاء في الأخبار، وله شروط في الفقه طبعا. والحج والجهاد ماضيان أي مستمران مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم، يعني يحج مع ولي الأمر البر والفاجر، ويجاهد مع ولي الأمر البر والفاجر، والحج والجهاد فريضتان ماضيتان إلى قيام الساعة لا يرتفعان، تمام، إلى قيام الساعة لا يبطلهما، لا يبطل الحج والجهاد شيء ولا ينقضهما، لا يرتفعان هاتان الفريضتان، تمام، حتى لا يظن أن الأئمة إذا جاروا وإذا ظلموا أو إذا خالفوا الشرع أنه يرتفع إحدى الفريضتين أو كلاهما، فيقول كلاهما فريضتان مستمرتان إلى قيام الساعة لا يرتفعان. ومع غياب الإمام يعني المقصود بمع الإمام، يعني ليس المراد هنا أن يكون الحج معه، يعني يعني تحت ولايته، تحت ولايته، وكذلك الجهاد أيضا تحت ولايته. طبعا مسألة الجهاد فيها تفصيل كبير، يعني إذا لم يوجد الإمام المسلم، يعني الذي يحكم بالشريعة والذي يقوم بهذه الفريضة، تمام، فإذا عطل الإمام فريضة الحج فرضا، طبعا هذا يكون ظلما منه، وهذا أمر غير شرعي، غير جائز أصلا. فإذا عطل الإمام فريضة الحج، تمام، فمن الذي يكون إماما يؤتم به؟ لابد من أمير في أداء هذه الفريضة، ففيه كلام كثير، تمام. والبعض قال العلماء عند وجود القدرة والقوة، تمام، وعند وجود يعني الجماعات من المسلمين التي تستطيع أن تؤدي هذه الفريضة وتقوم بحقها، العلماء يقومون مقام الأمراء في إمارة المجاهدين. طيب، ونؤمن بالكرام الكاتبين. الكرام الكاتبين الملائكة الذين يكتبون أعمال الإنسان من خير أو شر، صحيح. وطبعا هناك تفاصيل في مسألة الملائكة الذين يكتبون أعمال الإنسان، هل يكتبون كل شيء حتى الاعتقاد أيضا؟ هناك من قال يكتبون حتى اعتقاده وحتى حديث نفسه، تمام. وهناك من قال إنهم لا يطلعون على الاعتقاد. طبعا الذين قالوا إنهم يكتبون اعتقاد الإنسان أيضا وكلامه النفسي أو حديث نفسه، قالوا بأن الله عز وجل يطلعهم على ذلك. طيب، والذين قالوا، وبعض العلماء قالوا لا يطلعون على الاعتقادات وإنما يكتبون الأقوال والأفعال كلها، والبعض قال لا يكتبون إلا الأقوال والأفعال التي يترتب عليها الثواب والعقاب، فالمباحات لا يكتبونها أصلا، والبعض قال لا يكتبونها، يعني فيها خلاف في هذا، فيه خلاف في هذا. لكن إجمالا كل عمل للإنسان يترتب عليه ثواب والعقاب، سواء كان عملا ظاهرا أو عملا باطنا كالاعتقادات، معلوم لله عز وجل ومحاسب عليه الإنسان. فهل الملائكة الكاتبون يكتبون كل شيء أو يكتبون الأعمال الظاهرة فقط والأعمال الباطنة يعلمها الله عز وجل بدون كتابة الملائكة؟ لا يؤثر في شيء، واضح؟ ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين، يعني يحفظون أعمالنا وأقوالنا، تمام. وطبعا في الأحاديث والآثار أن ملك اليمين يكتب الحسنات وأن ملك الشمال يكتب السيئات، وأنه إذا عمل الإنسان حسنة كتبها له ملك اليمين 10 في الحال، وإذا عمل سيئة قال ملك اليمين لملك الشمال أمهله لعله يستغفر، تمام. فهناك من قال يمهله ساعة، هناك من قال يمهله أسبوعا، تمام. فإن لم يستغفر يكتبها عليه، وإن استغفر لم يكتبها. طيب، ونؤمن بملك الموت، ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. طبعا ملك الموت لم يرد له اسم في القرآن قطعا، هذا ظاهر، ولم يرد له اسم أيضا في سنة صحيحة، تمام، إلا أن الروايات، هناك روايات وآثار باسمه، بأن اسمه عزرائيل، وهذه مشهورة. طيب، وإن لم تكن روايات يعني صحيحة يمكن الاعتماد عليها، ولكن تذكر على سبيل الشهرة، حتى إن الإمام البيهقي في دلائل النبوة أثبت بعض الروايات أن اسمه إسماعيل، اسم ملك الموت، واضح. وهل عزرائيل أو إسماعيل اسم لرئيس ملائكة الموت، يعني ملك الموت شخص واحد، ملك واحد فقط، أو ملائكة؟ الوارد في السنة أن هناك ملائكة يحضرون لنزع روح العبد سواء كان مؤمنا أو كافرا، صحيح. فهل هؤلاء عمال تحت إمرة ملك الموت الذي هو رئيس هؤلاء هذا هو الظاهر، وهذا كلام يقوله كثيرون صحيح، أو أن ملك الموت هذا متعدد. طيب، وهذا الذي يسمى عزرائيل ليس هو رئيس هؤلاء، بل اسم لكل ملك موكل بقبض الموت يسمى عزرائيل، في كلام. طيب، الأظهر هو الأول. وبعذاب القبر، أي ونؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهلا، عذاب القبر لمن كان له أهلا، أي لمن كان مستحقا له لعذاب القبر. طبعا هذه المسألة لاحظوا في كثير من الكتب إنما يذكر عذاب القبر، ولكن المسألة أصلا مسألة نعيم القبر وعذابه، ليس العذاب فقط. تمام، فالمؤمن له في القبر نعيم، والكافر له في القبر عذاب. واضح؟ فالنعيم، النعيم لمن؟ النعيم للمؤمنين مطلقا، لكل مؤمن مطلقا. تمام، مطلقا ما معنى مطلقا؟ يعني المؤمن هو المستحق للعذاب، النعيم من حيث إنه مؤمن. طيب، هل هناك بعض المؤمنين لا ينعمون في القبر؟ نعم، أصحاب الكبائر الذين لم يتوبوا إذا شاء الله أن يعذبهم. تمام، حتى إن كثيرا من العلماء قالوا هناك فريق من المؤمنين، من عصاة المؤمنين، يعذبون في قبورهم ثم لا يكون لهم عذاب في الآخرة. واضح؟ فإجمالا عندنا من أهل النعيم في القبر؟ المؤمن. النعيم لا يكون إلى المؤمن، المؤمن سواء كان مؤمنا طائعا أو مؤمنا عاصيا. تمام، يعني المؤمن الطائع خلاص هو من أهل النعيم، والمؤمن العاصي صاحب الكبائر الذي لم يتب منها يمكن أن يكون من أهل النعيم إن شاء الله عز وجل أن يغفر له وأن لا يعذبه على ذنوبه. طيب، هؤلاء أهل النعيم. أهل العذاب من هم؟ عذاب القبر الكفار قطعا. تمام، وعصاة المؤمنين الذين شاء الله أن يعذبهم على قدر ذنوبهم ثم يدخلهم الجنة. واضح؟ طيب، فالمسألة مسألة ماذا؟ النعيم والعذاب، ليس النعيم فقط. وهناك ما يتعلق بالقبر أمران أو ثلاثة أمور في الحقيقة، ثلاثة: هناك ضمة القبر، وهناك نعيم القبر وعذابه، وهناك سؤال القبر. تمام، الضمة والسؤال والنعيم والعذاب. الضمة لكل أحد من المؤمنين والكفار. طيب، والسؤال لكل أحد من المؤمنين والكفار. والمؤمن يعني يسأل الإنسان من ربك، تمام، ومن نبيك، أو ما دينك، وما نبي، من النبي الذي بعث فيكم. فالمؤمن يجيب، والكافر كما ورد في الروايات يقول ها ها لا أدري. تمام، في كل سؤال. فالسؤال للكل والضمة للكل، أما النعيم والعذاب ليس للكل، النعيم لأهله والعذاب لأهله. طيب، ومسألة نعيم القبر وعذابه وإن لم تكن واردة، يعني ليست واردة في القرآن مثلا، النعيم والعذاب، نعيم القبر وعذابه ليس واردا في القرآن بشكل قطعي، هناك بعض الآيات تدل عليه، لكن دلالة هذه الآيات على نعيم القبر وعذابه دلالة ظنية، فمعتمد إثبات نعيم القبر وعذابه السنة، الأحاديث، والأحاديث الواردة في نعيم القبر وعذابه أحاديث متواترة بالمعنى أيضا. بمعنى ماذا؟ كما قلنا في ماذا؟ في المسح على الخفين. يعني كل حديث وحده ليس متواترا، حديث أحد، لكن إذا اجتمعت جميع الأحاديث معا حصل بالمجموع التواتر المعنوي الذي يسمونه تواتر القبر المشترك. صحيح؟ حتى إن كثيرا من أئمة أصول الدين قالوا بتكفير منكر عذاب القبر ونعيمه، لأنه ثابت بالأدلة المتواترة. تمام؟ وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. تمام؟ والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، هذا هو الإشارة إلى النعيم. يعني هنا في الفقرة السابقة ما صرح بنعيم القبر، لكن هنا يفهم منه فهما واضحا هذا الأمر. قال: والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. روضة من رياض الجنة لمن هذا؟ لمن هو من أهل النعيم القبري، وحفرة من حفر النيران لمن هو من أهل عذاب القبر. ونؤمن بالبعث، والبعث يعني يعني إحياء الموتى، تمام، وإعادتهم للحساب. إحياء الموتى وإعادتهم، تمام، يعني بعد أن يموت الإنسان إن لم يكن من الشهداء أو الأنبياء وكذا يتحلل، صح؟ فبعد التحلل عند النفخ في الصور، تمام، النفخة الثانية، النفخة الأولى تنفخ فيصعق كل من في السماوات والأرض وتموت كل نفس، وعند النفخة الثانية يقوم كل أحد من قبره. فعند تلك النفخة يبعث الإنسان، يعني يحيى ويعاد مرة أخرى. في الإعادة وكيفيتها اختلاف ليس مهما، يعني البعض قال ماذا؟ إن الإنسان يخلق خلقا جديدا، تمام، وليس هناك المراد بالإعادة أنه يخلق من جديد. طيب، والبعض قال المراد بالإعادة يعني ما معنى الإعادة؟ أنه أعدم ثم يوجد مرة أخرى. والبعض قال لا، هو لا يعدم، الإنسان لا يعدم حتى إذا تحلل ولم يبق منه شيء ولا حتى عظامه، الذي حصل له في الحقيقة هو ماذا؟ تفرق جميع أجزائه حتى لم يبق جزء واحد من أجزائه متصلا بجزء آخر، هذا معنى التحلل. طيب، حينئذ هو موجود لكن ليس على صورته التي كان عليها، على صورة ماذا؟ اجتماع أجزائه المعروف. فالإعادة والبعث يكون بجمع تلك الأجزاء مرة أخرى وإرجاعه إلى ما كان عليه، تمام؟ اختلاف، وهذا لا يضر. المهم أن نؤمن أن كل أحد يعاد مرة أخرى، يحيى ويعاد كما كان سابقا من أجل الحساب، تمام؟ ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض، ونؤمن بالعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. كل ذلك يسمونه ماذا؟ يسمونه في علم العقيدة السمعيات، يعني الأمور التي مستندها السمع، يعني النقل، يعني الخبر، يعني القرآن والسنة فقط، تمام؟ ليس هناك أي دخل فيها للاستدلال العقلي لإثباتها بالعقل. هناك بعض الأمور في العقائد العقل قد يكون دليلا أو جزء دليل، أما هنا في هذه المسائل هذه الأمور لا يمكن أن تثبت إلا بالسمع. يعني لو لم يخبرنا الله عز وجل أن هناك صراط وأن هناك ميزان لا يمكن أن نثبت بعقولنا وجود الصراط والميزان، صحيح؟ لو لم يخبرنا الله عز وجل أن هناك كتاب سنقرأه وأن هناك بطاقات للأعمال توزن، تمام، لما كان يمكن أن نثبت ذلك بالعقل. فهذه أمور ماذا؟ لا نثبتها إلا بالخبر الصادق فقط، بخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من الأمور التي يجب علينا أن نؤمن بها لأنها ثابتة بالقرآن والسنة. ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.